وإنما هي حرب وجود، يعني الأعداء الذين يريدون الشر بهذا الشعب وبهذه الأمة وبهؤلاء المؤمنين، يحاولون أن يجتثوهم من الجذور. فيما مضى كان أكو هنالك كلمة عندما قبيلة كانت تغير على قبيلة ثانية، كان شعارهم هذا: لا تبقوا لهم عامر دار ولا نافخ نار ولا طالب ثار. عامر الدار يعني الرجال كلهم أبيدوهم، نافخ النار يعني النساء اللي كانوا ينفخون قديما تحت النار أبيدوهم، طالب الثار يعني الأطفال، ما قتلوا قبل كم يوم الأطفال. هذه حرب وجود، يعني هنالك جهات تحاول أن تجتث جذور المؤمنين كبارا وصغارا ورجالا ونساء وعلماء وتجار وشباب ومثقفين. في مواجهة هذه الحرب، حرب الإبادة، يجب أن تتحد كلمة المؤمنين. اختلاف الأذواق طبيعي، حتى أخوان في بيت واحد من أب واحد وأم واحدة أذواقهم مختلفة، ولكن الآن مو وقت تحكيم اختلاف الأذواق. إن شاء الله حاولوا أن تجمعوا كلمة المؤمنين، وإذا أكو هنالك اختلاف في الرأي أو في الأذواق مو وقتها الآن،